بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية. ووقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قلنا اللام في ولتكن لام الأمر، وماذا تفعل لام الأمر؟ تجزم ماذا؟ الفعل المضارع. وفعل الكينونة الذي بعده مجزوم بلام الأمر، وما علامة جزمه؟ أين أصحاب النحو؟ لا، حذف حرف العلة. صحيح كلامه، هو صحيح. أنا أبيت تقول حذف حرف العلة، هو السكون. حذف حرف العلة جاء لالتقاء الساكنين، هي أصلها لتكون ولتكون ولتكون، فهو مجزوم بالسكون. فأنت وقعت في الفخ لما قلت له لا، قلت أنت حذف حرف العلة لفعل معتل الآخر، مثل إيش؟ لتحبو، ها؟ لتقضي، فاقضي ما أنت قاض. طيب، هذا حرف العلة، لتقضي، هي أصلها لتقضي لكن جزم فحذف حرف العلة. أما لتكون هي مجزومة بالسكون على النون، والواو التي حذفت حذفت لالتقاء الساكنين، حذفت لالتقاء الساكنين. واللام ذكرناها في أبيات الديماني، قال: وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تمليك يفي. طيب، نراجع على عجالة حالات اللام. على فكرة، اللام التي ذكرت في هذه الأبيات كلها لام مكسورة، كلها لام مكسورة، وهي 14 لام. لكن اللام أيضا في منها المفتوح كما سنبين بعد قليل، فحالات اللام أكثر من 14، أكثر من 14. لكن في هذه الأبيات جاءت اللام المكسورة أو الساكنة، أو الساكنة، والساكنة تبع للمكسورة أحيانا، يعني هي صورة للمكسورة. قلنا: واللام ذات النصب للتعليل إن. ما هي لام النصب للتعليل؟ أتيتك لتذهب معي، أتيتك لتذهب معي. ستذكرون لي أمثلة على كل واحدة وسأساعدكم. واللام ذات النصب للتعليل إن، هذه لام التعليل، أتيتك لتذهب معي. طيب، واللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعن. ما هو نفي كان قبلها يعن؟ لام إيش هذه؟ لام الجحود، لام الجحود. مثالها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالكون المنفي إذا جاء بعدها لام تسمى لام الجحود، الكون المنفي. وما كان الله، وما كان، هذا كون منفي. وما كان الله ليعذبهم، هذه اللام إيش؟ لام الجحود. أيضا تنصب الفعل المضارع، تنصب أيضا الفعل المضارع، حتى لام المآل التي سنذكرها بعد قليل تنصب الفعل المضارع. ها؟ هاتان حالتان واللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعين، وجزمها يكون في الأمر وفي، وجزمها يكون في الأمر مثل هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وفي جر لملك مع تمليك يفي، الكتاب لسالم، هذا لام إيش؟ تمليك، تملك لله ما في السماوات وما في الأرض، لام تملك، لام ملك، هذه لام ملك. ولام التمليك ها؟ مالي لولدي، مالي لولدي، هذا لام تمليك. مالي لزوجتي، مالي لأبي، هذا لام تمليك. قال وشبه ديني، ما هو شبه ديني؟ شبه الملك والتمليك. وما هو شبههما؟ الاستحقاق والاختصاص. الاستحقاق ايش؟ اي لام هي الاستحقاق؟ تكون بين ماذا وماذا؟ شيء معنوي وشيء ذاتي. شيء ذاتي، نعم، شيء معنوي وشيء ذاتي. الاستحقاق بين شيئين، معنوي وذاتي. الحمد لله، الحمد شيء معنوي، والله ذات سبحانه وتعالى، الحمد لله، هذا لام ايش؟ الاستحقاق، أي الله يستحق الحمد سبحانه وتعالى، هذا لام الاستحقاق بين شيء معنوي وشيء ذاتي. طيب والاختصاص شيئين ذاتين ولا معنى؟ ذاتين. طيب شو الفرق بينهم بين لام التمليك ولام الملك؟ شو الفرق؟ في علة في الملك. مو ملك غير صحيح، نقول لا ملك، هناك علة للملك، لا نقول ملك غير صحيح، نقول هناك علة في الملك، إما هذا لا يملك وهي الحالة الأولى، أو هذا لا يملك، هناك في علة في الملك، هذا اسمه لام الاختصاص. ذاتين، إما أحدهما لا يملك والآخر يملك، أو أحدهما يملك والآخر لا يملك، هذا اسم لام ايش؟ الاختصاص. اللجام للفرس، اللجام يملك، لكن هل الفرس يملك؟ هل الفرس يملك؟ ما يملك الفرس، ما يملك. اذا صار هنا لام الاختصاص، صار المعنى اللجام من اختصاص الفرس. او انت ومالك لابيك، ابوك يملك لكن انت ما تملك، ابوك يملك لكن انت ايش؟ ما تملك، فصارت هنا لام الاختصاص، أي أنت من خواص أبيك، أنت من خواص أبيك. إذن وشبه ديني، يعني لام الاستحقاق ولام الاختصاص. لام الاستحقاق بين معنى وذات، ولام الاختصاص بين ذاتين، لكن في علة في التمليك، هناك علة في التمليك. إيش يعني علة في التمليك؟ إيش يعني علة في التمليك؟ إما هذا لا يملك أو هذا لا يملك. إيش يعني هناك علة في التمليك؟ لما أقول لك لام الاختصاص بين ذاتين، لكن هناك علة في التمليك، هذا لام الاختصاص. لام الاختصاص بين ذاتين، إما أحدهما لا يملك والآخر يملك، أو أحدهما يملك والآخر لا يملك. فهمت؟ تحتاج عيدها؟ بارك الله فيكم. قال وشبه دين حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح. إيش يعني مآل الأمر؟ لام المآل، اللام التي تتكلم عن العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هم التقطوا لربوه لا ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ليكون ذخرا لهم، قرة عين لي ولك، صح ولا لا؟ لكن اللام هنا باعتبار المآل، مآل تربيتهم له أن يكون لهم عدوا وحزنا. فهمت؟ هذا لام المآل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهي أيضا تنصب الفعل المضارع. قال وعللت وأكدت وكئلة. وعللت مثل قول الشاعر ونزعت لنوم ثوبها، ونزعت لنوم ثوبها، فعلة نزع الثوب هنا النوم. طيب شو الفرق بين وعللت لنوم ثوب والأولى واللام ذات النصب للتعليل؟ شو الفرق بينهم؟ الله أكبر عليك. نعم مصطفى، حياك الله شيخ مصطفى. الأولى تدخل على فعل مضارع، أتيتك لتذهب معي، تدخل على فعل مضارع. أما الثانية تدخل على إيش؟ الأسماء، تجر الأسماء. الأولى للنصب والثانية للجر. الأولى تدخل على فعل مضارع، لام التعليل تدخل على فعل مضارع فتنصبه، واللام التي عللت أي لبيان العلة تدخل على أسماء فتجرها، تدخل على أسماء فتجرها. ونزعت لنوم ثوبها، هنا دخلت على اسم فصار جار ومجرور. قال وعللت وأكدت، من فوائد اللام أيضا التأكيد أو التوكيد. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، المراد إن كنتم تعبرون الرؤيا، تفسرون الرؤيا. فتقديم الرؤيا على التعبير وإضافة اللام مفادها التوكيد، مفادها إيش؟ التوكيد. معناه أنه يريد كلاما وتعبيرا مؤكدا ويؤكد على تعبير الرؤيا. المراد إيش؟ إن كنتم تعبرون الرؤيا، لكن قدم الرؤيا وأدخل عليها اللام. أي لام من هذه ما مفادها؟ توكيد، توكيد. إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. وعللت وأكدت وكإلى، تأتي بمعنى إلى، ذهبت للسوق، ذهبت للسوق أي إلى السوق. تأتي وفي، تأتي بمعنى في، تأتي اللام بمعنى في، مثل إيش؟ أعطونا شيء ظرفي، شيء داخل شيء. القلم، القلم للمقلمة. نعم القلم للمقلمة أي في المقلمة. طيب لا للتعلم غير، ذهبت للتعلم غير، هذه لام تعليل للتعلم، لام تعليل. أما القلم للمقلمة يعني في المقلمة. تأتي وفي من، تأتي بمعنى من، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتيني ومعه فرس له حمحمة، له حمحمة أي منه حمحمة، أي منه حمحمة. ولا ألفين أحدكم لا يأتيني الحديث طويل بثور له خوار أو منه خوار. طيب له حمحمة أي منه حمحمة. تأتي وفي من عند، تأتي أيضا اللام بمعنى عند. السيارات للمواقف، السيارات للمواقف أي عند المواقف. وأيضا الجندي لمهجعه أي عند مهجعه. تأتي وفي من عند بعد، تأتي أيضا معنى بعد. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس. تأتي وفي من عند بعد، بعد عن، تأتي بمعنى عن، مثل إيش؟ مثل إيش عن؟ دافع المحامي له، دافع المحامي له. تكلم المحامي له، أي دافع عنه، دافع المحامي له أي دافع عنه، دافعت لي أي دافعت عني. طيب تأتي وفي من عند بعد عن على، تأتي أيضا معنى على، يخرون للأذقان يبكون، أي على الأذقان يبكون، يخرون للأذقان يبكون. فلما أسلما وتله للجبين، أي وتله على الجبين. هذه معانيها، وقلنا هذه كلها لام مكسورة، وهناك أيضا لام مفتوحة. اللام أكثر من 14 كلمة، تصل إلى 20 معنى، وأكثر من 20 معنى. أيضا لام مفتوحة، منها التوكيد أيضا، لتبلون في أموالكم، لا هذه لام مفتوحة أيضا، لها حالات غير حالات هذه. لتبلون، لام هذه لام قسم، لام توكيد. ومنها التبليغ، قلت له، قلت له، ها هذه لام تبليغ. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. تعرفونها، حافظين معلقة ابن رقيش؟ ها احفظوا، احفظوا يا إخوة، احفظوا الأبيات، تحفظ لكم العلم الكثير. وهذا من أروع أوصاف الليل، وصف الكلام العرب، وصف ابن رقيش لليل، يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بأدبلي، بيدبلي كأن الثريا علقت في مصامها بأرماس أعجاز، كأن الثريا علقت في مصامها بأرماس كتان إلى صم جندلي. من أروع الأبيات وأروع الوصف، ما ينافس أحد في هذا الوصف، يمكن ينافس النابغة الذبياني. كليني بهم يا كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرى النجوم بآيبي. وأيضا امرأة من الصحابيات أيضا وصفت الليل بليل عجيب، بوصف عجيب، سمعها عمر رضي الله عنه، فأمر المجاهدين أن يرجعوا كل 4 أشهر، ألا يغيب المجاهد أكثر من 4 أشهر. لما سمع عمر امرأة تقول تطاول هذا الليل حتى تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا حبيبا ألاعبه، فوالله لولا الله، أبيات طويلة، فوالله لولا الله لا شيء غيره لاهتز من هذا السرير جوانبه، أبيات معروفة. طيب وأوصاف الليل عجيبة أيضا، مهلهل، ها المهلهل وصف الليل، المهلهل وصف الليل أيضا في قصيدته التي يرثي فيها كليبا. من يحفظها أبيات المهلهل؟ ما تحفظون شيء من الشعر الجاهلي يا أخوة، احفظوا والله، هذا تراثكم، هذا العلم اللي تفهمون به القرآن. طيب لعلي أذكرها بعدين، أبيات المهلهل. إذا أنت انقضيت فلا تحوري، وأنقذني بياض الصبح منها، وقد أنقذت من شيء كبير. نسيت بدايتها شنو، يقول إذا أنت انقضيت فلا تحوري، يا ليلى إذا رحت لعد ترجعين مرة ثانية، من شؤم هذه الليلة، من حزنها فيها. إذا أنت انقضيت فلا تحوري، وأنقذني بياض الصبح منها، وقد أنقذت من شيء كبير. أبيات جميلة، احفظوا، احفظوا يا إخوة، اقرأوا تراثكم، اقرأوا تراثكم، به تحفظون كلام، تفهمون كلام ربكم. يأمر الله عز وجل، طبعا شو قلنا، قلنا لام التبليغ، قلت له، أيضا في لام الاستغاثة، يا لمحمد، ها يا لله. ومنه كلام حسان بن ثابت رضي الله عنه، يا لثاراتي عثمانا، يا لثاراتي عثمانا. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أمر من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تكون منها من يدعو للخير. واختلف العلماء في المراد هنا، هل المراد الخطاب للمسلمين عموما، أم الخطاب للمسلمين وتكليف ذاتي، يعني هل الأمة مخاطبة بحيث إذا وجد منهم أي من بعضهم من يدعو إلى الله فقد سقط الواجب على الجميع، يعني واجب كفائي أم واجب عيني؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال أن من ولتكن منكم، من هنا للتبعيض، وهذا رأي الجمهور أن واجب الدعوة على الأمة واجب كفائي، إذا قام به من تقوم بهم الكفاية سقط الوجوب على الجميع، إذا أدى منهم من تقوم بهم الكفاية سقط وجوب الدعوة على الجميع واكتفي بمن دعا، وهذا رأي إيش؟ جمهور المفسرين أن واجب الدعوة كفائي، إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط الواجب على الجميع، ويأخذون من دعوا أجر الجميع، أجر الأمة كلها، ويأخذ من قام بالدعوة أجر الأمة كاملا. إذن هذا رأي من؟ الجمهور. إيش يقولون؟ من في قول الله عز وجل منكم تبعيضية، أي إذا قام به البعض، فواجب الدعوة على الأمة كفائي وليس واجبا عينيا، أي كل شخص عليه الدعوة، وهذا القول مرجوح، والصحيح أن واجب الدعوة عينيا، كل إنسان من هذه الأمة مأمور بأن إيش؟ أن يدعو إلى الله عز وجل، ومن هنا تبيينية وليست تبعيضية، ولتكن منكم أمة، أي ولتكونوا أمة، وهل تأتي من للتبيين؟ نعم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وليس المراد من بعض الأوثان، المراد واجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي فاجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، فمن تأتي إيش؟ تبيينية، والظاهر والله أعلم، وهو الذي يظهر والمستقيم مع نصوص الكتاب والسنة، أن كل شخص بعينه مأمور بالدعوة إلى الله ولو آية، المهم أن يبلغ، إذا مات ولم يبلغ عن دين الله آية يأثم يوم القيامة، هو بعينه يأثم ولو قامت الأمة بالدعوة، وهذا هو الذي يستقيم مع نصوص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك، هذا أمر جاء للمفرد، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين الله أن الإنسان في خسر ما لم يدعو إلى الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا استثنى أناسا، من هم الأناس؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فكيف يكون متواصيا بالحق إذا لم يدعو إليه؟ فالدعوة إلى الله سواء دعوة مسلمين أو دعوة كفار يجب البلاغ عن الله عز وجل، يجب البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في القرآن من الله عز وجل وأمر في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب، هذا أمر من؟ هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بعضكم يبلغ وبعضكم ما يبلغ؟ أم قال الكلام للصحابة في خطبة الوداع؟ جاوبوني، هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أحدا من الصحابة؟ أبدا، وجه الكلام لهم جميعا وسألهم جميعا هل بلغت؟ قالوا نعم، قالوا اللهم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب، ما نأتي إلى هذه النصوص الواضحة في تعيين كل مسلم للدعوة إلى الله عز وجل، ثم نقول واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا، كل مسلم مطالب بالدعوة ولو أقل القليل. لو تعلم ولدك في البيت بنية الدعوة على قدر علمك، طبعا ما أقول حق واحد جاهل تصدر للدعوة، هذا خطأ في الدعوة. الدعوة لها شروطها ومواصفاتها وفقهها، لكن نتكلم عن كل بقدره، عن كل بقدره، كل بحجمه، كل بمقدوره على حسب علمه. عندك آية تعلمها وتعلم معناها بلغها. لو ابنك في البيت، لو ابنك في البيت تحتسب بذلك الدعوة، تحسب لك بإذن الله عز وجل وتكون أديت الذي عليك. أما أنك تقول ما أدعو إلى الله عز وجل وغيري يقوم بهذا الواجب، ما أتكلم عن دين الله ولا أنشر فتوى ولا أنقل علما ولا أفسر آية ولا أشرح حديثا، لا، هذا مو معانا، هذا مو على كوكبنا، هذا ما هو مسلمان. فهمت يا إخوة؟ إذن الصحيح أن واجب الدعوة واجب عيني، كل بحسبه، كل بحسبه. وأنه إذا مات مسلم لم يدعو إلى الله عز وجل ولو بآية واحدة يأثم عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية، آية. المهم أنك لا تترك الدعوة. فهمت يا إخوة؟ ايش رأيكم أنتم؟ رأي الجمهور صح ولا الرأي الثاني؟ النصوص تبين إيش؟ نحن نعتذر للجمهور، والجمهور لا شك أنه الكثرة يعني فيها بركة، لكن نعتذر لهم أنهم يقصدون البلاغ، البلاغ الكبير، البلاغ الذي هو أداء دور الأنبياء وتصدر للشبهات والتصدر للفتاوى، ربما يقصدون هذه. هذه نعم يقوم بها البعض، أما الدعوة بعموم الدعوة ولو أقل القليل، لا، هذه ما نخصها لبعض الناس، ما نخصها في العلماء، هذه كل مسلم. فهمت؟ ربما هم قصدوا هذا الباب، قصدوا الدعوة الكبيرة، مواجهة الشبهات ومواجهة والتصدر للفتاوى والقضاء. نعم، هذا قد يكون هو المقصود في فتواهم. أما أن نقول لو لم يدعو أحد من هذه الأمة وقام بها البعض في الدعوة وباقي الأمة لم تدعو إلى الله عز وجل، كفوا بهؤلاء القلة؟ أبدا، ما نقول كفوا. كل مسلم عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يبلغ عند الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ودين الله كله خير. قال صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل رسول أو نبي أن يبلغ أمته بخير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله دعوة إلى الخير كله، ويأمرون بالمعروف شرعا، فإن لم يكن من الشرع فيه معروف فمعروف في المجتمع غير مستنكر، المجتمع السوي، ليس المجتمع الفاسق، المجتمع السوي، المجتمع المسلم، فهو أيضا مأمور به. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويوم عرفة يوم ما يعرفه الناس، والمتعارف عند المسلمين مقبول وممدوح، ما لم يأتي نص من الشريعة يرده، ما لم يأتي نص من الشريعة يرده. وينهون عن المنكر ما استنكره الشرع، ما استنكره الشرع ورده الدين، فإذا لم يكن فيه نص فما استنكره المسلمون السويون الأسوياء ما استنكروه أيضا ينهون عنه. قال: وأولئك هم المفلحون. وبينا المفلح في تفسير سورة البقرة، وبيان أنه من يحصد حصادا كريما في الدنيا والآخرة. قال: ولا تكونوا، نهي هنا لا النهي، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ومناسبة هذه الآية مناسبة لما قبلها حينما أراد الأوس والخزرج الاقتتال، قال: لا تكونوا كالذين تفرقوا مثل اليهود والنصارى، اختلفوا حتى اقتتلوا، حتى اقتتلوا. نعم، آمين. على رأي الجمهور نعم، المفلحون هم الذين دعوا إلى الله، خاصة بالمفلحين، كل من دعا إلى الله أفلح، كل من دعا إلى الله أفلح. وكل مسلم مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ينهى الله هذه الأمة أن تكون كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا بالأبدان واختلفوا في الآراء، تفرقوا بالأبدان، والافتراق بالأبدان نتيجة حتمية لاختلاف في الآراء، إلا اللهم أن يكون الاختلاف في الآراء هنا مقبول شرعا، كاختلاف الفقهاء، كاختلاف الفقهاء، هذا عالم وهذا عالم، وهذا يقدر هذا وهذا يقدر، هذا اختلاف مقبول. أما اختلاف في الآراء غير مقبول شرعا كالاختلاف العقدي، هذا يؤدي إلى افتراق الأبدان، بل إلى اقتتالها، بل إلى اقتتال هذه الأبدان. قال: من بعد ما جاءهم البينات الواضحات على الحق ثم ينكرون هذا الحق ويصدر آراء الكافرة. قال: وأولئك الذين يتصفون بهذه الصفة اختلفوا في الآراء في أمر لا يجوز الاختلاف فيه، ثم تفارقوا في الأبدان وأيضا زادوا على ذلك الاقتتال، قال: أولئك لهم عذاب عظيم، جزاؤهم عذاب عظيم. اللام هنا إيش؟ لهم لام الاستحقاق. ليش العذاب العظيم معنوي ولا حسي؟ لام الاختصاص، هذه لام الاختصاص. طيب، هم لها لكن لا يملكونها. طيب، في علة في الملك هنا. يلا بمرنكم من على اللامات مع التفسير. أي هم مختصون بهذه النار والعياذ بالله. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عندنا وقت؟ طيب ركزوا معي. يوم تبيض يعني يوم القيامة، تبيض وجوه، من هم الذين تبيض وجوههم؟ المؤمنون، نسأل الله يجعلني وياكم منهم يا رب العالمين. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ايوه، المؤمنون تبيض وجوههم بياضا حقيقيا ونضرة وإشراقا، بياض حقيقي ونضرة وإشراقا، من شدة النضارة والإشراق تشعر أن الوجه أبيض، تشعر أن الوجه أبيض. وتسود وجوه، السواد هنا سواد القتمة والقتر، وهو سواد ذلة، سواد ذلة، من شدة ما أظلمت وجوههم تراها سوداء، تراها إيش؟ سوداء. طيب، هذا الوصف إلى هذه الآية فيها تشعبات. التشعب الأول: من هم الذين تسود وجوههم؟ الاختلاف الثاني أو المسألة الثانية: كيف نجمع بين وصفهم اسودت وجوههم وبين قول الله سبحانه وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا؟ نمسك المسألة الأولى: من هم الذين تسود وجوههم؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الذين تسود وجوههم هم من هذه الأمة، هم من هذه الأمة، ثم اختلفوا من هم. وذهب أكثر العلماء، وهو رأي بن جرير الطبري والقرطبي وشبه اتفاق من بعد بن جرير، على أن مراد الكفار، لقول الله سبحانه وتعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، ولقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة إشراقة، هذا الإسفار يجعل لها بياضا كأنها بيضاء، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، حتى لو كان الرجل أسمر البشرة من شدة إشراقة وجهه يوم القيامة يرى كأنه أبيض، حتى لو كان ذا بشرة سمراء من شدة الإشراق والإسفار والنضارة يرى كأنه أبيض. والعكس بالعكس، الأبيض ذو البشرة البيضاء يرى من شدة قتمت وجهه وظلمتها كأنه أسود. طيب، قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. القترة هنا سواد الذلة والسواد القاتم، ليس السواد اللي يسمونه عندنا بالعام أسود ملكي يلمع، ها؟ لا، هذا أسود قاتم، أسود كئيب. إذن ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم من هذه الأمة، وذهب الأكثرون وبالأخص المتأخرين أنهم الكفار، ولا يمنع أن يدخل فيهم بعض المسلمين يوم القيامة يسود وجوههم. طيب، من قال إنهم من هذه الأمة؟ من هم؟ قال ابن عباس: أهل البدعة. قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. إذن ابن عباس إيش يقول؟ أهل البدع هم من تسود وجوههم. وقال الحسن البصري: هم المنافقون. هم من؟ المنافقون. وقال أبو أمامة رضي الله عن الجميع، وقال أبو أمامة: هم الخوارج. قرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقال: هم الخوارج، شر قتلى تحت أديم السماء، وكلاب أهل النار، وخير قتيل من قتلوه. فسأله أحد تلاميذه قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه مرة ومرتين وثلاث، قال حتى وصل إلى سبع، قال لما حدثتكم. والحديث حسن، حسنه الترمذي والألباني أيضا. إيش يقول أبو أمامة رضى الله عنه؟ قرأ هذه الآية ثم قال: هم الخوارج، شر قتلى تحت أديم السماء، وكلاب أهل النار، وخير قتيل من قتلوه، وخير قتيل من قتلوه. فقال له أحد التلاميذ، أحد التابعين: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه مرة ومرتين وثلاث، قال حتى بلغ سبعا لما حدثتكم به. يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب أهل النار. طيب، هذا القول الأول أنهم من هذه الأمة. واستدلوا بأن الله أثبت لهم الإيمان. كيف أثبت لهم الإيمان؟ قال: أكفرتم بعد إيمانكم. القول الثاني يقول: هم الكفار عموما، والكفر بعد الإيمان كما يقول الطبري. الكفر بعد الإيمان المراد به قول الله سبحانه وتعالى لهم: ألست بربكم. الميثاق الأول، الميثاق الأول، الميثاق الأول. وكقول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن المتأخرين وتحديدا من ابن جرير رحمة الله عليه وما بعده يرون أن الآية المراد بها من؟ من تسود وجوههم يوم القيامة؟ الكفار. ولا يمنع، يعني عند الجماهير، لا يمنع أن يدخل هؤلاء المنافقون والمبتدعة والخوارج، لا يمنع أنهم تسود وجوههم يوم القيامة، ما في مانع شرعي. النص يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن سواد الوجه للكفار يوم القيامة. المنافقون لا إشكال معهم، المنافقون معهم كفار، بينما المبتدع وكذا لا يمنع أن يدخلون معهم، لا يمنع شرعا ولا عقلا، بل النقل يوافق ذلك، النقل يوافق ذلك. ممتاز، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيف نجمع بين اسوداد الوجوه وقول الله سبحانه وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا؟ نتكلم عنها ونختمها إن شاء الله، نختم بها إن شاء الله. طيب، التوفيق بين قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وقول الله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، التوفيق على أقوال، أقوال كثيرة عند أهل العلم. الأقوال منقسمة إلى فريقين: فريق يرى الاسوداد في الوجه والزرق في الوجه. الفريق الأول يرى الاسوداد والزرق في الوجه، أعاذني الله وإياكم من ذلك. والفريق الآخر يرى الاسوداد في الوجه والزرق في العين، الفريق الأول وفيه أقوال، والفريق الثاني وفيه أقوال أيضا، إلا أن الفريق الأول متفقون على أن الزرقة المراد بها إيش؟ زرقة الوجه، والسواد سواد الوجه، والفريق الثاني يقول السواد في الوجه والزرق في العين. طيب أصحاب القول الأول يقولون، بعضهم يقول الزرقة والسواد مجموعان، فالوجه من شدة سوداده وظلمته احتقن الدم فيه حتى صار أزرق، يعني أسود فيه زراق، أسود فيه زراق من احتقان الدم في الوجه، من احتقان الدم في الوجه. القول الثاني قالوا لا، لا تجتمع السواد والزرقة، بل تتدرج حتى تصل إلى السواد، وحالات النار وحالات يوم القيامة متعددة، يوم القيامة عن 1000 عام مما نعد، عن 1000 عام مما نعد، فحالاته متعددة، قد يكون الكافر في حالة وجهه أزرق وحالة في وجهه أسود، والعياذ بالله والعياذ بالله. إذن أصحاب القول الأول من قالوا إن السواد والزرق في الوجه انقسموا إلى قولين، منهم من قال الأسود والأزرق مجتمعان، اسودت حتى ازرقت، احتقن الدم بها حتى ازرقت، ومنهم من قال لا، الزرق في موضع والسواد في موضع. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أن الزرق في العين والسواد في الوجه، وهذا عليه الجماهير، واختلفوا أيضا في معنى الزرقة، الجماهير على أن الزرقة في العين والسواد في الوجه، وهؤلاء اختلفوا على أقوال، أكثر المفسرين على أن زرقة العين المراد بها العمى، والعرب تقول عن الأعمى أزرق العين، واستدلوا أن الله سبحانه وتعالى قال ونحشرهم يومئذ على وجوههم عميا وصما، وقال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فقالوا زرقة العين المراد بها العمى، العمى، هذا القول الأول، والوجه أسود. القول الثاني قالوا لا، زرقة العين هنا المراد بها اللؤم، المراد بها اللؤم، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي لئاما. وهل تطلق العرب زرقة على زرقة العين المراد بها اللؤم؟ نعم، يقول الأحنف بن قيس رضي الله عنه وما عليك أن يكون أزرقا إذا تولى عقد شيء أوثقا، يتكلم عن والي من الولاة، ففيه لؤم، لما ذكر عند الأحناف قال وما عليك أن يكون أزرقا يعني لئيما إذا تولى عقد شيء أوثقا، إذا كان يضبط الأمور خل لؤمه لؤما لنفسه. فقالوا إن زرقة هنا مراد به اللؤم، وجههم فيه عيونهم زرقاء من اللؤم الذي فيهم، وما عليك أن يكون أزرق إذا تولى عقد شيء أو ثقى. القول الثالث من أصحاب هذا القول من قال الزرقة في العين، قالوا الزرقة هنا من الشخوص والخوف، من الشخوص والخوف، كقول الله عز وجل شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة. وهل يطلق على الخوف زرقة العين؟ نعم، يقول الشاعر لقد زرقت عيناك يا ابن المكعبر، لقد زرقت عيناك يا ابن المكعبر كما كل ضبي من اللؤم أزرق. وهذا البيت ذكر الزرقة بمعنيين، بمعنى اللؤم وبمعنى الشخوص والخوف، هذا البيت من أفضل الشواهد في هذا الباب، لأنه جمع الزرقة بالمعنيين، بمعنى الشخوص وبمعنى اللؤم. لقد زرقت عيناك يا ابن المكعبر كما كل ظبي من اللؤم أزرق، كما كل ظبي من اللؤم أزرق. فهنا المراد بهم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا شاخصة أبصارهم. زرقا يعني إيش؟ زرقة العين هنا، أبصار شاخصة خائفة. العرب تقول عن من شخص في بصره أزرق العين، ازرقت عينه، ازرقت عينه. لا شاف واحد مخترع قالوا في عيونك ازرقت، أي شخصت وخافت. يسمون من شخص بعينيه وزرقت وخاف يقولون زرقت عيناك، لقد زرقت عيناك يا ابن المكعبر كما كل ظبي من اللؤم أزرق. المعنى القول الرابع أيضا في زرقة العين، والعرب تقول أزرق العين يقصدون بها معاني إما الأعمى وإما اللئيم يسمونها أزرق العين، وإما الخائف الشاخص ببصره أيضا أزرق العين. أيضا المشؤوم وهو القول الرابع، زرقة العين تدل على الشؤم عند العرب. زرقة العين تدل على الشؤم، المشؤوم يقول عنه أزرق العين. ومنه قول المزود يرثي عمرا رضي الله عنه عمر الخطاب: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أو سبنتي. تصلح عند العرب سبنت أو سبنتي. وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي. بكفي زبنتي أزرق العين مطرقي أو أزرق العين مطرقي. وقيل أن هذا البيت قالته الجن في عمر ترثي عمر، لكن الصحيح أنه لمزود. أكثر الناقلين أكثر الأدباء على أن هذا قول لمزود وليس للجن. وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي. ما هو السبنتي؟ ها كلمة جديدة، ها سبنتي، سبنتي وسبنتا وسبندي بالدال وسبندا كلها بمعنى واحد. ها حيوان ايش هو؟ ايه حار حار بارد يكرر قاعد يكرر. هو النمر، هو النمر، النمر يا سبنتي. ها والسبندي والسبنتا والسبندا. يقول مزود يعني أعلم أن عمر لن يقتله إلا نمر، ومع أنه نمر وشجاع إلا أنه ذليل. وفعلا أبو لؤلؤ كان عبدا، كان عبدا. وأزرق العين مراد به مشؤوم في هذا البيت. ها أزرق العين في هذا البيت إيش مراد به؟ المشؤوم. يقول أعرف عمر وأعرف شجاعته، ما راح يقتل إلا نمر، مشؤوم ومطرق ذليل. وجمعت سبحان الله هذه الصفات في أبو لؤلؤ، الله ينتقم منه شر انتقامه وعليه من الله ما يستحق. أبو لؤلؤ شجاع. والسبنتة طبعا، والسبنتي هذا والسبنتة يطلق على رجل الشجاع الجريء، الشجاع الجريء يقال عنه سبنتي، سبنتي. وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي. بكفي سبنتي أطرق العين أزرق العين مطرقي. أزرق العين هنا مراد به المشؤوم. إذن ونحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم يومئذ، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي مشؤومين. يجمع المشؤومين يوم القيامة. وأي شؤم أعظم من الكفر والدخول في النار؟ وأي شؤم أعظم من الكفر والدخول في النار؟ طيب إيش الراجح؟ أقوال لا تتعارض، إلا أن الأظهر الله أعلم أنه العميان، الزرقة العميان. وأكثر ما تقول العرب عن زراق العين أو عن زرقة العين للأعمى، للأعمى. والمعاني الثانية ما تعارضها، يعني كلها يعني ما تتعارض. قد يكون أعمى، لئيم، مشؤوم، خائف. في تعارض؟ ما في تعارض، ما في تعارض. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.